باعتبار أن هذا كافر. هل تشمل فيه يدعي الإسلام المؤمن والمنافق؟ أي نعم، باعتبار إذا يتير من يدعي الإسلام نتعامل معه تعامل ماذا؟ تعامل المسلم، وهكذا كان تعامل النبي مع المنافقين، والله شهد أنهم كاذبون. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، يعني العباس وابن عمر وابن عباس كانوا يحبون أن يؤتى بهؤلاء من باب خدم ومن باب عمال ويعملون، وكان عمر يحاول أن لا بس لا يستطيع أن يمنع، وكان العباس أكثرهم رقيقا. العباس يدي لا شك أنه كان يحب المال، فقال إن شئت فعلتم، يعني لو شئت أسه الآن نطردهم أو نقتلهم، أي إن شئت قتلنا. وطبعا هو قال ذلك لعلم، يعني لا نقول بأن عمر وبأن ابن عباس كان متساهل بالدماء، لكن قال هذا لعلمه أن عمر بن الخطاب لا يفعل. فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، يعني بعد هيها أنت لما جلبتوهم ينبغي أن تطهر المدينة. يخطب تدري بكذبتها يعني أخطأتها؟ نعم. وكأن الله وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، مصيبة كبيرة. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه، النبيذ هو الشراب، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، يعني أمر شديد جدا. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين بشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل من في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وجدت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي، فلما أدبر الشاب، وانظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الأنفاس الأخيرة، فلما أدبر الشاب إذا رآه يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. إزاره. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي، وانظر للتلطف حتى يكون النصيحة مؤثرة في المقابل، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك. طبعا هنا أنقى، وفي رواية أبقى، فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربك. والموعظة ينبغي النصيحة أن تكون مؤثرة بالإنسان بالأسلوب الحسن. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين وذاك حقوق الآخرين لابد أن تؤدي، وهذا خليفة المسلمين وعليه دين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، إلا تتجاوز، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة، شوف أول ما بدأ بالدين لخطورته، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم فاستأذن أي الدخول، ثم دخل. وانظر إلى بر الإبن، مباشرة ترك أباه وذهب إلى الوصية. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليه عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي لمكانة عمر. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت.